ما حال الذين كانوا قبل الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كيف حالهم؟ هم كانوا على جهة ما كان فيهم. أما من كان على ملة عيسى فهو على ملة عيسى. من كان يتعبد بملة عيسى فهو على ملة عيسى، ومن كان يتعبد بما بقي من ملة إسماعيل فهو على ملته، ومن لم يكن كذلك فهؤلاء يسمون أهل الفترة. فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه من أهل النار فهو من أهل النار، ونشهد له بعينه. ومن لم يذكر أنه من أهل النار فنقول الله أعلم.